يقول السؤال: ما معنى بئس الرفد المرفود؟ يعني بئس العطية المعطاة، بئس الجزاء الذي حل بهم. سمي هذا الجزاء رفدا مع أنه من أهل النار، من باب السخرية والاستهزاء بهم، مثل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال الله: وبئس الورد المورود في أيضا، يعني بئس المكان الذي يردونه وهو النار، الورد الموضع الذي ترده. وبئس المدخل، وبئس هذا المدخل المدخول وهو النار.